لكل وجوه من ثلاثه تابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ما بناخذ كل حتى الجمعه اللي نقص منا يجي منا. تعالى ورحمه المسلمين اجمعين. امين. باب المكر في الحرب والكذب والخديعه. هل يجوز المكر والخديعه في الحرب او لا يجوز؟ الجواب: قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيم، قال اخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا صدقه بن الفضل، قال اخبرنا ابن عيينه عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعه. فتح الفاء. هذا حديث متفق على صحته، يعني رواه البخاري ومسلم. اذا قال متفق عليه المراد به رواه البخاري، وهو اصح الصحيح، اعلى الصحيح ما عليه اتفق. نعم. اخرجه مسلم عن علي بن حجر بن سفيان. ويروى هذا الحرب من ثلاثه اوجه: اصوات وخدعه بفتح الخاء وسكون الدال. قال أبو العباس أحمد بن يحيى: بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، لغة قريش. قال الخطاب رحمه الله: معنى الخدعة أنها مرة واحدة، أي إذا خدع المقاتل مرة لم يكن لها إقالة، ويقال أن ينقضي أمرها بخدعة واحدة. ويروى خدعة بضم الخاء وسكون الدال، وهي الاسم من الخداع، كما يقال هذه لعبة. ويقال خدعة بضم الخاء وفتح الدال، ومعناها أنها تخدع الرجال وتمنيهم ثم لا تفي لهم، كما يقال لعبة إذا كان كثير التلعب بالأشياء. وفي الحديث إباحة الخداع في الحرب، وإن هذا الجواب. وفي الحديث إباحة الخداع في الحرب، يجوز. نعم. وإن كان محظورا في غيرها من الأمور، وإن كان محرما في غيرها، الخداع محرم في غير الحرب، أما في الحرب لا يجوز، لأنك تخدع المحارب المهاجم لك. نعم. وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني ذكر غيرها، مثلا يريد أن يغزو تبوك، ما يقول تبوك، نريد أن نغزو إلى الفلان، لكن هو يريد أن بها تبوك، هذا من باب الإيه؟ من باب التورية. نعم. حتى الجماعة لا يفهموا، ربما يخبروا أحد، والذي يخبر يروح يخبر لإيه؟ الأعداء. نعم. فيأتيهم بغتة. نعم. وكان يقول: الحرب خدعة. نعم. قال المعلق رحمه الله: وفي الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب والنكر إلى خداع الكفار. نعم. وأن من لم يتيقن خداع الكفار أو الخارجين عليه، خارجين عن أمر الله. نعم. وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه. وفيه الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، والاحتياج إليه آكد من الشجاعة، كما قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. نعم. أول مرة تترأى لا تهجم، أول مرة شوف هل أدى، إذا أنا أفكر هل في هجومك فيه منفع أو لا، أو تصبر. نعم. الرأي أول. اشتهر جسمه ذا عنتر بالشجاعة، فسئل أبعد يا شيخ، أخرج مدرسة أبعد، اشتهر عنتر بالشجاعة، فسألوه قالوا له: في من هو أشجع منك؟ في العرب في من هو أشجع منك وأكثر منك شجاعة، لكن ليش نلت هذه الإيه؟ نلت هذا الصيت بكونك أشجع؟ قال: أنا إذا جيت عند الحرب أنظر أقيس، أشوف هل إذا دخلت في الحرب هذا أنا أفوز أو لا، فإن كنت أفوز دخلت فيها، وإن كنت لا أفوز لا أدخل فيها، أجنب أروح. وإذا عرفت أني أفوز إذا دخلت أنظر إلى الرجل الجبان الجبان الذي ما عنده شجاعة فأضربه بالسيف ضربة أجعله اثنين، أضربه على رأسه ضربة أجعله اثنين. فالشجاع إذا رأى مني هذا الفعل ينحدر قلبه فلا يقاتل، ما يقدر يقاتل، يعني يحصل فيه الخوف يقول قصروا قسمين كيف يقاتل الشجاع؟ خلاص قلبه مات. شوف الرأي عنتر وارب بن سوداء الجبيني كان أم جارية سوداء من التكاد الطوال جنقل، وأنا ابن سوداء الجبين كأنها ضبع ترعرع في رسوم المنزل، الساق منها مثل ساق نعامة طويل، الجنجل أخوان التكان الجنجل الطوال، والشعر منها مثل شعر الفلفل، لأن يعني شعر أخوان التكارين كده زي الفلفل الأسود رحمه الله. يقول أنا ابن سوداء الجبين إن يعيب سوادي فهو لي نسب، يوم النزال إذا ما فاتني النسب، وإن كنت أنا أسود لكن يوم النزال يوم الحرب لي نسب. نعم أقرأ يا شيخ. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. الليث بن سعد إمام مصر إمام أهل مصر. أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عميا قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا. مفازا يعني طريق طويل كله أرض مليانة من التراب. نعم رضي الله عنه. فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد إلا هذه الغزوة، هذه الغزوة أخبرهم أننا نريد تبوك، وأما باقي الغزوات كان يوري نريد كذا ويذهب إلى كذا. نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن حجيب بن المثنى عن ليث قوله ورى بغيره أي ستره ووهم غيره وأصله من الوراء أي ألقى التبيين وراء ظهره. قال الإمام رحمه الله معنى التورية أن يظهر غير ما يريده. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عام الفتح بقتل عبد الله بن أبي السرحي فاختبأ عند عثمان هندس عند سيدنا عثمان. نعم فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال بايع بعد ثلاث بعدهما أبى يعني لم يرضى ثلاث مرات. سيدنا عثمان يقول له يا رسول الله بايع يعني رجع إلى الإسلام رجع لأنه ارتد في قول تبارك الله رب العالمين أحسن الخالقين، لأن الرسول يقرأ هذه الآية فقال هو وكان جالسا من قبل أن يقول الرسول تبارك الله أحسن الخالقين قال تبارك الله أحسن الخالقين، فقال الرسول تبارك الله فقال إن محمد أنا يقول ما أقول أنا، ادعى على أن القرآن. بعد ذلك ارتد والعياذ بالله، بعد ذلك أسلم ورجع، والرسول عليه الصلاة والسلام تبع قبل إسلامه وجاهد في سبيل الله بعد ما رجع إلى الإسلام جاهد، وكان سيدنا عبد الله بن الزبير كان تبعا له في الجند. نعم ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كفرت يدي عن بيعته فيقتله نعم. يعني منعت يدي عن أن لو بيعوا 3 مرات، يعني يريد أن منكم واحد يقوم يضرب عنقه، يضرب عنقه لأنه ارتد، لكن أراد الله له بالسعادة، أراد الله له بالإيه بالسعادة أن يموت صحابيا رضي الله تعالى عنه. فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، أفلا أومأت إلينا بعينك؟ أفلا يعني أشرت علينا بعينك. نعم. قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. نعم. ومعنى خائنة الأعين أن يومئ بعينه خلاف ما يظهر، فتكون تلك الخيانة من قبل العين. فأضيفت إليها قال صاحب التلخيص في تحريم خيانة الأعين عليه كالدليل على أنه لم يكن له في الحرب خدعة، وليس كذلك بل كان مباحا له كالتورية في الغزو. قال الإمام رحمه الله أما في غير الحرب ومكايدة العدو كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم خائنة الأعين، وهي أن يشير إلى مباح من غير أن يظهره من ضرب أو قتل أو نحوه مما يحل أن ينطق به، ولا يحرم ذلك على الأمة إلا في محظور، إلا في ممنوع محرم. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف، هذا من رؤساء اليهود، وكان والعياذ بالله يؤذي المسلمين، وكان تاجرا عظيما، من لكعب من يقتله ما يقدر يقتله غيلة، يذهب إليه ويقتله غيلة، يدخل في بيته ويندس ويقتله. نعم. فإنه قد آذى الله ورسوله. نعم. فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول. قال قل. يعني أن أقول شيء من الكذب، أذن لي أن أكذب، فهذا من باب التورية، أن أكذب. نعم. قال قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة. إن هذا الرجل يعني يريد به الرسول، إن هذا الرجل يعني يريد به الرسول، يعني فعل كذبا لكن خداعا، إن هذا الرجل يعني إن محمد. نعم. وإنه قد عنانا وإني قد أتيت، عنانا يعني أتعبنا، جانا إلى المدينة وأتعبنا، هذا أبغى. نعم. وإني قد أتيتك أستسلفك. نعم. قال وأيضا والله لتملنه. صدقوا قالين أقول يعني كمان أصبروا كمان قليل حتى تكرهون محمد. نعم. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. نعم. قال وجاء معه برجلين فقال إذا جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوا. نعم. يعني أسوي نفسي إني أقبل رأسه أو أشم رأسه، وأنا أمسك شعره وجمع معي 2 من الصحابة، من الصحابة، هذا سيدنا كعب، فمن الصحابة قال إذا أنا أمسكت شعره فأنتم أنزلوا عليه بالسيف. نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن ابن عيينة. قال الإمام رحمه الله قد ذهب بعض من ضل في رأيه وزل عن الحق إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا وفتكا، وأبعد الله هذا القائل وقبح رأيه من قائل كافر الذي يقول كافر، لأنه آذى الله وآذى رسوله. نعم. ولا يقدرون عليه إلا بهذه الحيلة. نعم. ذهب عليه معنى الحديث والتبس عليه طريق الصواب، بل قد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. قال الإمام والفتك أن يقتل من له أمان فجأة، وكان كعب لو كان كعب لو أمان معاهد أو ذمي ما كان الرسول يؤمر بقتله، لكنه كان مؤذي يهودي الرأس اليهود. نعم. وكان كعب بن الأشرف ممن عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعين عليه أحدا ولا يقاتله، ثم خلع الأمان ونقض العهد ولحق بمكة، وجاء معلنا معادة النبي صلى الله عليه وسلم يهجوه في أشعاره ويسبه، فاستحق القتل لذلك. وفي الحديث أن كعب بن الأشرف عاهده فخزع منه هجاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قطع ذمته وعهده، يعني السب الذي كان يقوله والهجاء الذي كان يقوله في شعره هذا قطع عليه، قطع العهد. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا توبة للساب النبي صلى الله عليه وسلم بحال ويقتل. لا شك. وفي الحديث دليل على جواز قتل الكافر الذي بلغته الدعوة بغتة وعلى غفلة منه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق أن البراء بن عازب رضي الله تعالى أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع بن أبي الحقيق، فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا فقتله وهو نائم. لما رجع مسكين طاح سيدنا عبد الله بن عتيق فانكسر رجله رضي الله عنه. نعم. قال الإمام رحمه الله فأما المكر والخداع، كذلك ابن الحقيق من اليهود، كذلك هو من رؤساء اليهود. نعم. فأما المكر والخداع في غير أمر الجهاد فحرام. نعم. ولا يأمن فاعله من أن يعود إليه وبال خداعه ومكره. نعم. قال الله تعالى وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. وقال جل ذكره ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم. أي لا يرجع عاقبة مكرهم إلا عليهم. والحيق ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله، يقال حاق به الأمر إذا لزمه. باب النهي عن النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بالمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. السلام ورحمة الله وبركاته. والصيد مصدر أطلق هنا على اسم المفعول وهو المصيد مصيود أو المصيد. نعم. وما أيضا الحيوان البري المأكول الذي قدر بضم أوله على زكاته أي ذبحه، فزكاته تكون في حلقه وهو على العنق ولبته أي بلام مفتوحة وموحدة مشددة أسفل العنق ويدكون في الإبل أما في غير الإبل لابد أن تنحر من إيه؟ من الحلق. وأما الإبل لا تضرب لبته الذي عنده آخر عند الرجلين، هذا المحل يضرب بالإيه؟ إما بهذا أو برمح أو بشيء، بعد ذلك يطيح. فإذا وجب الذنوب فكلوا منها وأطعموا وأحبائس الفقير، وجبت يعني سقطت جنوبها. نعم. والزكاة بذال معجمة لغة التطيب لما فيها من تطيب أكل اللحم المذبوح. نعم. يعني يقول لك على أن الإنسان يزكي المذبوح ليه؟ لأجل أن اللحم يكون طيب، لأن الدم إذا بقي في اللحم لا يكون اللحم تماما، لا يكون طعمه تماما. ولذلك إذا قطع العرقان الذنفان على العنق الدم كله يتصفى. نعم. وشرعا إبطال الحرارة الغريزية على وجه مخصوص. نعم. إزالة الروح، يعني الحرارة الغريزية هي الروح. نعم. أما الحيوان المأكول البحري فيحل على الصحيح بلا ذبح. أما البري لابد من ذبحه وزكاته. نعم. وأما البحر لا، حتى ميزته حتى لو جيت ووجدت الحوت طافي على وجه على وجه البحر وهو ميت لك أن تأخذه وتشويه وتأكل، حل ذنا ميتتان. وما السمك والإيه والجراد، لكن الجراد الآن لا يؤكل لأنهم بيقابلوه بالسم، بيقابلوه بالسم الآن. أول لما كانوا عندنا قبل ما يفعل كذا كنا نشتري نحن بالكيلة، كنا يا سيد الإيه هذا البندق يا جراد، هذا البندق يا جراد كان يقول، ومع انه ما يصدوا بالبندق يولع النار ويجي بالليل ويطيح على النار. نعم. وما ايضا الحيوان الذي لم يقدر بضم اوله على زكاته كشاة انسية توحشت او بعير ذهب شاردا فزكاته عقره بفتح العين عقرا مزهقا للروح. يعني على انه اذا كان الحيوان الذي يؤكل نقدر على ان نذبحه، نعم على ذبحه، فلا بد من اننا نذبحه ونزكيه بقطعه وداجه. نعم. واما اذا هرب ولا استطعنا على اننا نذبحه باي كيفيه، لو رميناه بالرمح، لو رميناه بالسيف واصابه، هذاك زكاته. نعم. حيث قدر عليه، أي في أي موضع كان العقر. أيوة. في أي موضع، لو كان جاي هنا، لو كان جاي هنا وأكرناه يعني أوقفناه من الإيه من الهروب. نعم. وكمال الزكاة، وفي بعض النسخ ويستحب في الزكاة أربعة أشياء. يعني إذا أردت أن تذبح الخروف أو تذبح الإيه التيس أو تذبح الحيوان المأكول، اشترطوا به أربع شروط في الزكاة. نعم. أحدها قطع الحلقوم بضم الحاء المهملة وهو مجرى النفس دخولا وخروجا. قطع الحلقوم وهو هذا اليابس من كل حيوان، لأن هذا اليابس ليس هو مجرى الأكل بل هذا مجرى النفس الهواء، ولذلك إذا أنت أكلت واللقمة تعدت إليه سوي كده دفع علشان ايه تطرده. سبحان الخلاق جاعل هنا حارس، الاكل ما ياتي اليه، اذا جاء الاكل قليل او مويه قليل جاء عنده دغري هو كالشرطي يمنع الانسان لا تدخل من هنا، هذا محل النفس، لانه اذا ما يدخل ابدا ما يستطيع، الله جعل هناك مانع. نعم. والثاني قطع المري بفتح ميمه وهمز آخره وهو الذي بعده وهو مجرى الأكل، لأنه هكذا وراء بعض، هذا مجرى النفس وهذا الذي الأكل يأتي بعده. أنت انظر إلى الخروف إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا ذبحه تجد من بعد الحلقوم تجد الإيه تجد الوسخ حق بطنه يندر من هنا الذي أكل من وراء بعضهم الاثنين زي هذا مجرى النفس وهذا مجرى الايه. شوف الاكل ما يروح الى هنا، سبحان الله، هناك في حارس من الله يجعله يرده. نعم. ويجوز تسهيله وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق الى المعدة، وهو مجرى الطعام من الحلق الى الايه الى المعدة. نعم. والمريء تحت الحلقوم ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة لا بعد الحلقوم، أول الحلقوم هكذا حق النفس، وهذا من ورائه عند عظم الرقبة من وراء لا تقوله في الخروف يبان في الكمبين يبان. نعم. ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة دفعتين إذا ذبحت خلي السكين، ولذلك الإنسان ينبغي له أن يحد الشفرة يحد السكينة ويقطع الاثنين مرة واحدة لا يتوقف. نعم. لا في دفعتين. أيوة. فإنه يحرم المذبوح فإنه يحرم المذبوح حينئذ يعني إذا زين السكينة ورفعتها وسوى الثاني مرة كده يحرم. ومتى بقي